من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. اهلا بحضراتكم وفريق عمل يوم السبت برنامج مواجهة. أماني هلال ورأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي، أهلا وسهلا بحضرتك منورنا. أهلا دكتور هشام، أهلا بك يا أستاذ أحمد. وكل لحظة ومصر دائما منطلقة بشعبها الذي لديه الإرادة على أن يكون على أهبة الاستعداد في كل معركة من معارك التحدي. طبعا النهاردة يوم مختلف، حلقة مختلفة، وعدتنا وعدت حضرات المستمعين بأنه إن شاء الله هيكون في انطلاقة خاصة جدا النهاردة تليق بحجم اللحظة التي تعيشها مصر. مصر التي استقبلت افتتاحية جديدة لمؤتمر اطلاق طاقات المصريين. مصر التي تشهد العملية الشاملة سيناء 2018، والبيانات تلو البيانات تأتينا بثمار هذه العملية. مصر التي على بعد خطوات من يوم يشهده العالم، يوم يؤكد فيه كل مصري أنه بالفعل لديه إرادة، لديه طاقة إيجابية خلاقة. وطبعا فرصة أنه الشعب المصري يعني خلال الأيام اللي جاية هيكتب سطر جديد ومهم في تاريخه العظيم. لا ينبغي أن يتخلف الشعب المصري عن ركب الدول المتقدمة والدول المتحضرة اللي بتصنع مستقبلها بنفسها، وبتنزل تختار من يمثلها وبتختار حكامها. احنا مش اقل من كل شعوب الدنيا خصوصا المتحضر منها. فخلاص جايه الفرصه خلال الايام الثلاثه اللي جايه، وان شاء الله هيبقى شعبنا عند حسن ظن. كان في مؤشرات يعني الاسبوع اللي فات استاذ احمد لما الانتخابات في الخارج اجريت، وقد ايه كان في تصويت، وما كانش بس في تصويت، كان في مظاهره في حب مصر، يعني زي طبعا ما قالتها كلنا كاميرات التلفزيون سعداء بيها، وهي صور ان قالتها التلفزيون هي كلها طبعا مشاهد وصور حقيقيه. وربما كمان ما بتجيبش ما بتقدرش كمان تدخل جوه يعني حضرتك بعض يعني التفاصيل. بتأكد على الحقيقة، لأنه إعلام الشر حاول طبعا أنه يعمل يعني زي ما بيقولوا كده قلق، أو لا يعمل يعني قلق. ده هو أصلا ده في حاجات يعني فوق الخيال، يعني مثلا بغض النظر عن تفاصيل مشاركة الناس، اللي الناس سافرت مئات الكيلومترات، واللي خد أسرته وسافر على نفقته الخاصة وتكلف مبالغ ضخمة جدا، بس لمجرد أنه يدلي بصوته هو ومراته او حد من اولاده الكبار ولا حاجه عليه حق التصويت، رغم انه ممكن يبقوا يعني مدركين ملامح النتيجه، لكن ما همهمش ده، ولا منحهم ان يعملوا كده. ولا السيده الوحيده اللي مش متجوزه سافرت 200 كيلومتر في النمسا لوحدها علشان تدي بصوتها. لكن كمان في تفاصيل تانية، يعني انا مثلا سفيرنا المحترم في سلطنة عمان، يعني أنا أعرفه الراجل غارق في تفاصيل طول عمره في تفاصيل تخص وزارة الخارجية، ومنها الملف اللي مسكه آخر سنة الخاص بالهجرة غير الشرعية. هذا الرجل يعني صعب يبقى ليه يعني تصورات أو ليه علاقة بأنه يوصل لفكرة أنه يجيب صعيدة والمزمار البلدي والطب البلدي واللبس الفلاحي والتحطيب والشوم والحاجات دي. هو نفسه قال في التلفزيون أنه تفاجئ بيها، هو نفسه مش عارف المصريين جابوها منين. فالمصريين عندهم قدرة كمان على الخلق والإبداع في التعبير عن رأيهم. الداخل بقى أولى، لأن الداخل ده بقى اللي شايف الطرق قدامه، الداخل ده اللي شايف منظومة التموين اتغيرت، الداخل ده اللي شايف إنه أبنائه بيتعالجوا من فيروس سي، فيروس سي على نفقة الدولة، رغم إنه ما كانش ده موجود قبل كده. نعم. كل ده شايفينه المصريين في الداخل مش الخارج. يمكن الخارج ناس بعيد عن بلدهم اليوم سنين. كل التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة لا لمسوها بنفسهم، يعني مش موجودين في بلدنا عشان يشوفوها، ولا استفادوا من حاجة بشكل مباشر، لكن بيسمعوا وبيتابعوا، وده اللي شجعهم ان هم يخرجوا بالشكل اللي احنا شفناه. فما بالك بقى الموجودين جوه مصر. نعم. النهارده حابب حضرتك، يعني انت قلت لنا النهارده هيكون النهارده خلينا نلتقي وده احنا بنعتذر بقى للمستمعين الاعزاء، النهارده بنقول لهم احنا هنفتح المداخلات بس مش للساده المستمعين للاسف، ان معلش نعتذر لهم نخليهم يوم الاثنين معانا باذن الله. احنا النهارده هنفتح المداخلات للاتصال بعدد من النشطاء الموجودين الوطنيين. قادم ان شاء الله هيكون تفاعلية اذاعية كبيرة. اذا ما فيش يبقى خلاص يبقى لينا حظ يوم تاني ان شاء الله. لكن شاء الله. النهاردة خلينا نلتقي بالوطنيين الشرفاء الموجودين بشكل نشط على شبكات التواصل الاجتماعي وفيسبوك تحديدا. زملاء يتصلوا بمين الان يا استاذ؟ يعني يتصلوا هم معهم عدد كبير من الاسماء ومن الناس المؤثرة والفاعلة على فيسبوك، ونشوف خطتهم ونشاطهم لحشد الناس للمشاركة في أيام الانتخابات. نعم. هيعملوا إيه؟ بيكتبوا إيه؟ ناويين يعملوا إيه يوم الانتخابات؟ عاملين إيه من دلوقتي؟ عملوا إيه الأسبوع اللي فات؟ عملوا إيه قبل المصريين اللي في الخارج ما صوتوا؟ يقولوا لنا سريعاً حتى لو كان عددهم كبير، هيقولوا لنا اللي عملوه بشكل سريع. لكن إحنا أنا بقول ليه للمستمعين المسلمين عشان بس ما يزعلوش، دي رقم واحد، علشان ما حدش يتصل وممكن يعطل مخرجنا العظيم الدكتور محمد وهو بيتصل بالناس. لديهم الوعي التام حضرات المستمعين ومشاركتهم الفعلية في أنه هيكون هناك استجابة حقيقية لما تفضلت وقلته أستاذ أحمد. اتصال الآن بالأستاذ محمد الخرباوي. أستاذ محمد الخرباوي معنا الآن على التليفون. أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير يا فندم. إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام الحمد لله، وتحياتي لكل اللي الله يخليك. شايفينك فاعل ومؤثر كمان في المحيط اللي حواليك على والله فيسبوك. هو مش موضوع مؤثر، هو موضوع ان انا بقوم بواجبي ناحيه بلدي. موضوع مؤثر او غير مؤثر دي بتبقى على حسب الصدق اللي بيخرج من الواحد اكيد بيدخل للناس. احنا ممكن نتعرف على حضرتك اكتر؟ انا مهندس كيميائي محمد الخرباوي، ومستشار كيميائي في وزاره البترول، وأحد المتيمين بحب مصر بس مش أكثر من كده. هذا الحب يعني استتبع مجموعة من الإجراءات علشان تؤكدوا بالفعل يا أستاذ محمد، يعني اشرح لنا التجربة علشان تكون نموذج أنا وميادة يعني وكل المستمعين الآن يقتدوا بهذا النموذج. احنا عايزين كل نشطاء الفيسبوك اللي مش هيبقوا معانا يبقوا سامعين وكمان يستفيدوا من اتفضل. والله هي مش تجربة، هي رحلة دفاع عن الوطن بدأناها منذ 25 يناير. بدأنا ان احنا نلفت نظر الناس يا جماعة الموضوع تعدى حدود انه يبقى ثورة، لانه يبقى مؤامرة من الخارج على البلد. كانت مؤامرة منظمة، مؤامرة الهدف منها اسقاط البلد، الهدف منها اسقاط الجيش المصري اللي هو العقبة الوحيدة امام كل المخابرات الخارجية في انها تسقط البلد وتقسمها الى دويلات. فكانت العقبة بالنسبة لهم هو الجيش المصري اللي هو من اقوى جيوش العالم، ولأن الجيش المصري عقيدته هي الدفاع عن الأرض والدفاع عن العرض، وده اللي تربى عليه الجيش المصري، وده اللي بيحاول دلوقتي الإخوان إنهم يزعزعوا الثقة فيه، ومش عارفين لأنهم كل ما بيعملوا حاجة بيزيدوا حب الناس للجيش المصري. وأنا يعني فعلا بقول هم كل هدفهم هو إسقاط الجيش. فكانت مهمتنا أو الأسلوب اللي احنا اتبعناه علشان نفسد مخططهم، إن احنا نبين للناس حقيقة هؤلاء الإخوان الخونة، الإخوان الخونة، الإخوان الخونة. أيوة تفضل. احنا من تراب عسن، وابتدوا يتاجروا بالوطن ويتاجروا بالأرض ويتاجروا بالدين اللي هو أهم من الوطن. طيب يا أستاذ محمد، أنتم دلوقتي إيه الخطوات اللي بتعملوها وإحنا مقبلين على الانتخابات الرئاسية؟ الخطوات اللي إحنا بنعملها إن إحنا دلوقتي أنا شايف إن في حملة قوية جدا جدا جدا من قنوات الإخوان ومن المخابرات الخارجية لمقاطعة الانتخابات. دي طبعا حملة مدعومة ومصروف عليها كتير جدا. احنا دورنا كأبناء الوطن ايه؟ ان احنا نوضح بقى ايه هي المؤامرة المعمولة دلوقتي علشان يقاطع الانتخابات، ونكشف للناس نقول لهم بالدليل وبالبرهان ازاي ان دول بيتجروا بالوطن، وان هم عايزين يحثوا الناس على انها تقاطع علشان يقوموا بمخططهم اللي هو يقولوا فيه ان الناس ما بتدعمش الرئيس السيسي، وان الناس بتهيأ لي كده عايزه ترجع الجاسوس تاني، وبالتالي ان احنا نكشف لهم بقى ازاي دول خونه وازاي دول كدابين. هم يعني بيكذبوا كما يتنفسوا زي ما بيقولوا. فكل مخططاتهم دي بنكشفها، هم مش لاقيين حاجه يعملوها، مش لاقيين حاجه يقولوها. احنا بنقول لهم حاجه واحده بس، طب احنا هنصدق ان احنا مش في حرب وان احنا مش في مؤامره وان احنا مش في ظروف الارهاب اللي لسه سامعين عنه لحد دلوقتي، اللي هو بيدعمهم باسلحه، الأسلحة دي مش موجودة إلا مع جيوش نظامية، بيجيبوها منين؟ قنوات الإخوان اللي هي بتصرف بلا حدود، بتجيب الفلوس دي منين؟ الهربانين في قطر وفي تركيا وقاعدين وكلهم على المعاشات وكلهم ما بيشتغلوش، بيصرفوا منين؟ واحد زي معتز مطر البدل السينية اللي بيلبسها هو محمد ناصر دي والساعات الرولكس والحاجات اللي بيلبسوها دي جايبينها منين؟ اللي هم كانوا هنا طالعين المفروض إنهم طالعين بشنطة هدومهم، جابوا الحاجات دي كلها منين؟ ومين المستفيد بانه يديهم كل ده؟ كل ده انت بتقوله على الفيسبوك يا استاذ محمد، انت وزملائك بتوعوا الناس والشباب اللي في اعماركم وفي مجالات مختلفه، بتوعوهم يعني علشان لو كانوا مش شايفين الحقيقه انت بتوريها لهم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، اسمح لي برضو يتسع جداً الوقت لغيرك من المشاركين في هذه التوعيه من شباب الفيسبوك. بالتوفيق ان شاء شكرا الله. شكرا لك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، واجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، وتصفي وراه يا بلدنا يا بلدنا لا تنام يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسامي، واجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، وتصفي وراه يا بلدنا يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسامي. دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، وباعوا الراحة وباعوا الراحة، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، في الغيط والساحة في الغيط والساحة يا بلدنا يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، واجمع الصف الأمامي. ما زلنا معكم من استوديو 2 البرنامج العام ولقاء مواجهة، ونستأنف الحوار مع المحلل والكاتب السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد أن نقدم جديدا من الأنباء ورد إلينا في التو الزميلة ميادة الفيشاوي. موجز لأهم وآخر الأنباء. كلف النائب العام المستشار نبيل صادق نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات في حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بشارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بمحافظة الإسكندرية اليوم، والذي استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين. وأمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بانتقال عدد من أعضاء النيابة إلى الإسكندرية لمعاينة مسرح الحادث وسؤال شهود الواقعة والمصابين في شأن ملابسات الحادث. وقرر النائب العام أيضا تكليف نيابة سيدي جابر بشرق الإسكندرية بالاشتراك في أعمال التحقيق وانتقال أعضاء النيابة إلى المستشفيات لمناقشة المصابين الذين تسمح حالتهم. من القاهرة كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء. اسمح لي أستاذ أحمد رفعت يعني. هو نفس الحادث دكتور بيدل أن المؤامرة مستمرة وأنه لسه في جيوب للإرهاب بتقاوم ولسه موجودة وعندها قدرة على الفعل والحركة، لكن طبعا ده قدر الشرطة المصرية أنها تبقى في المواجهة دايما مع الإرهاب المجرم في الصف الأمامي يعني. طبعا يعني هذا الأمر بالتأكيد كنا نتوقعه يا أستاذ أحمد. طبعا وقايلين أنه ممكن يبقى قبل الانتخابات الرئاسية يبقى فيه بعض الحاجات اللي زي كده. نعم، وطبعا احنا نحن كمصريين لدينا الوعي ولدينا الفهم ونكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع مثل هذه الأمور إذا ما وقع بعضها، وعلى أهبة الاستعداد حتى نوقف أي عملية من مثل هذه العمليات. من معنا الآن على الهاتف زميل دكتور محمد رفعت، من في سماعة الصوت اذكر لو تأذن. دكتورة نسرين ودكتور محمد سيد معنا الآن. طيب زحمة. نبدأ بقى. دكتور دكتورة نسرين نبدأ. دكتور نسرين ألو. أيوة أهلا دكتورة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. الأستاذ أحمد رفعت ونافذة مواجهة على أثير موجات إذاعة البرنامج العام وتجربة فريدة كما ذكر لنا الأستاذ أحمد رفعت. أهلا وسهلا. أهلا دكتورة مساء الخير. أهلا حضرتك وأهلا مستمعين حضرتك. أهلا ربنا يخليك. أستاذة في كلية الإعلام بجامعة بني سويف وعندها طبعا نشاط واسع لتوعية الناس، هي عاملة طبعا أكتر من ندوة وأكتر من محاضرة لمحاربة إعلام الشر وحروب الجيل الرابع تحديدا، وعاملة نشاط بارز كمان موجود على فيسبوك وعاملة مجهود رائع يعني. قولنا دكتور تفضل يا أستاذة. دكتورة نسرين طبعا فخورة بيكي أنك أنت امرأة، وطبعا الست المصرية معروفة ان هي بتحارب الارهاب حتى لو هي في بيتها، وبعلمك انت وبثقافتك دكتورة في الاعلام بالتأكيد بتستخدمي يعني وسائل الاعلام بشكل مختلف عننا كلنا في محاربة الارهاب او الشائعات والاخبار المغلوطة. بدأت الحكاية ازاي وحضرتك بتعملي ايه ومين معاكي؟ يعني هل في فريق مثلا بتكونيه تواجهي كل الشائعات على الفيسبوك؟ طيب بداية طبعا برحب بحضراتكم جميعا وأنا وسادة المستمعين وسعيدة أن أنا معكم في البرنامج العام. طبعا عايزة أقول لحضرتك أن هي القصة بدأت بدراسة أنا يعني حاجة لفتت نظري في يعني بمصطلح حروب الجيل الرابع، كان مصطلح جديد كان ظهر بعد ثورة يناير بشكل بقينا نسمعه كتير في مصر عندنا، ما كانش دارج قبل كده أو ممكن يكون كان موجود بين المتخصصين لكن ما كانش موجود على المجال العام بالنسبة لنا. فطبعا يعني باستخدامي طبعا لمواقع التواصل الاجتماعي وكده وجودي وسط اوساط الطلاب بدات الاحظ ان في كتير جدا من الشائعات ممكن بتظهر وتنتشر وبيساعدوا برضو في يعني ناس بدون علم او بدون معرفه او بدون يعني نوع من الوعي بيساعدوا في اعاده ترويج هذه الشائعات مره اخرى. فروحت عملت دراسه يعني عملت كده دراسه عن مواقع التواصل الاجتماعي وادراك الشباب لمخاطر حروب الجيل الرابع وكده. فيعني من هنا بدات عندي بقى قصه الاهتمام بان انا يعني اشوف الموضوع ده في ايه بالظبط. فبعد كده طبعا بدات احاول ان انا اعمل ندوات توعيه في الكليه عندنا، فكنا بنعمل حاجات عن المرأة مثلا المصرية أمن قومي، ده برضو من خلال في مركز أو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعة. أنا أشرف إن أنا مسؤول عن هذه الوحدة على أساس إن النشاط ما يبقاش بس بيغطي طلاب بكلية الإعلام عندي، لا في أنشطة لطلاب الكلية وفي حاجات تانية بحيث إن إحنا نقدر نفيد الطلاب الجامعة بشكل عام. فكنا بنعمل حاجات عن مثلا الإعلام ومواجهة الفكر المتطرف، دي كان فيها أستاذ محمود مثال يعني كبار طبعا الكتاب والصحفيين. عملنا حاجات عن المرأة المصرية أمن قومي، عملنا حاجات عن الإعلام أو دور الإعلام والمرأة والقوى الناعمة في مواجهة الإرهاب. يعني بنحاول إن إحنا بقدر الإمكان طبعا إلى جانب المحاضرات إن الواحد يحاول يعمل توعية بشكل مستمر. دكتورة نسرين هسألك سؤال يعني أرجو ألا تتصوري إنه بعيد عن مرمى ما نتحدث عنه. لا طبعا. هل مسألة ارتفاع الأسعار وما إلى ذلك حال دون تحقيق هذا الهدف عندك؟ يعني بالتأكيد ده كان فيه مصروفات بتنفق، هل استنيتي انك يجيلك دعم من هنا او من هنا ولا يعني كلمينا برضو في هذا الاطار يا دكتور. اه هقول لحضرتك يا فندم، انا طبعا احنا بنشتغل وسط ميزانيه الجامعه. في بعض حاجات بتقدر الجامعه تساعدني فيها، يعني اي حاجات طبعا بتبقى بسيطه، بانر، توفير اماكن، حاجات زي كده يعني. لكن بعد كده طبعا عشان خاطر الموضوع اللي هي الازمه الاقتصاديه او ارتفاع الاسعار او ان المخصصات قليله قوي في الجامعه، فممكن في مره لجأت مثلا للسبونسر، اي حد يدخل برعايه مثلا ممكن يكون احد البنوك الخاصه، بس ده طبعا بعد ما بناخد الموافقات اللي هي الخاصه من الجامعه بالجهه اللي هتقوم بالرعايه. ده طبعا انا ما بقدرش اعمله باستمرار، لان انا مش سهل برضو ان انا اقدر اتواصل مع الناس او ان انا اطلب يعني. كان في حاجات من جيبك الخاص اكيد طبعا. يعني باقي الحاجات بس حضرتك احنا بتحايل على الظروف، بس اهم حاجه ان انا لازم احقق الهدف اللي انا عايزه. يا استاذه نسرين او دكتوره نسرين، ازاي قدرتي تنقلي كل خبراتك دي على الجمهور الفيسبوك؟ يعني انت بتلتقي بطلاب الجامعه وزي ما حضرتك بتقولي في ندوات، ايه اللي عملتي عشان توصلي لجمهور الفيسبوك؟ هو جمهور مختلف اكيد. بصي حضرتك، يعني انا يعني الصفحه بتاعتي انا عاملاها كحاجه تعبير عن وجهه نظري. في ناس كتير ممكن بتتفق معايا، وارد ان في ناس بتختلف، ليها راي اخر او ليها توجه اخر، لكن انا برضو من خلال اختلاطي ومعرفتي لاولادي اللي موجودين معايا في الكليه ببقى عارفه مثلا دماغ كل واحد فيهم رايحه فين، فمش بايئه خالص ان انا افضل المحاولات معاهم مستمره. يعني فاهمه، ممكن طالب يجي يقول لي ايه اصل في كذا، اصل بصي الاسعار عامله ازاي، احنا مش عارفين نعيش كذا كذا، فابدا اكلمهم ان قبل كده كان في حاجه اسمها منطق اقتصاد الحرب. أيوة. يعني يا جماعه اقول لهم ببساطه خالص ان احنا يعني انا ما كنتش موجوده ايام 67 وفتره حرب الاستنزاف، لكن كنت بسمع من امي او كنت بسمع من الناس اللي اكبر مني انه ازاي كانت الناس بترشد في استهلاكها وبتقتصد، وبدل ما بناكل مش عارفه اللحمه ولا الفراخ كم مره. دكتوره نسرين، نموذج مشرف فعلا ومشرق يحتذى به، بنشكر حضرتك جدا. شكرا دكتورة. ودي مش آخر مرة نتصل بيكي، هنتصل بيكي كتير جدا، لأنه هذه النماذج المشرفة لابد أن نكون على صلة بها لكي نقدم تجربتها لحضرة المواطن المحترم في كل مكان. أستاذ محمد، أنا عارف أن أنت معنا على الخط التاني، لكن هنتواصل معاك. ذا لنا أستاذ أحمد رفعت فضل. نتواصل مع المستمع. نشكر طبعا دكتورة نسرين بعد موجز لأهم وأنباء الساعة الواحدة والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال افتتاح المؤتمر القومي للبحث العلمي أن الدولة تضع معركة الإصلاح والتحديث في مقدمة أولوياتها. الرئيس يوضح أن مصر اتخذت خطوات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية في مجال البحث العلمي. القوات المسلحة تعلن انتهاء استعداداتها لتأمين الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية، وتخصص عددا من الطائرات العسكرية لنقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات بالأماكن النائية. وزارة الداخلية تؤكد استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة أربعة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية لدى مرور سيارة مدير الأمن. النائب العام يأمر بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا ونيابة سيدي جابر لموقع الانفجار وإجراء المعاينة اللازمة والتحقيق في الحادث. قوات الأمن الفرنسية تعتقل صبيا يبلغ 17 عاما لصلته بالمسلح الذي نفذ عدة هجمات أمس جنوب فرنسا وقتل خلالها 4 أشخاص. إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة ضد 10 من مواطنيها وإحدى الشركات الإيرانية. تعرض عدة محافظات لسوء الأحوال الجوية وعواصف ترابية أدت إلى إغلاق بعض الطرق السريعة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. نعود مرة أخرى أعزائي المستمعين إلى نافذة مواجهة ضمن استوديو 2 على أثير موجات إذاعة البرنامج العام. أستاذ أحمد رفعت المحلل والكاتب السياسي معنا. اتصال الأستاذ محمد ما زال موجود على الدكتور محمد السيد لو موجود. مساء الخير يا دكتور. ألو الأستاذ محمد. طيب إلى أن يكون معنا الأستاذ محمد. أستاذ أحمد رفعت، طبعا دكتور نسرين، يعني الوعي لدى المصريين وقادر يعني ما شاء الله، وخصوصا إذا كان معنا الأستاذ محمد الآن. دكتور محمد رجع لنا بالفعل. ألو ألو، أهلا يا دكتور. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير، تحياتي لحضرتك وتحياتي للأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي العظيم وأحد القامات الوطنية الكبيرة اللي بنفخر وبنعتز بيها. الله يخليك يا دكتور، بنتعلم منكم وبنستفيد. ومعنا دكتور هشام في الاستوديو، دكتور هشام محفوظ الاذاعه الرائع المبدع. اهلا بك. احنا بس دكتور حضرتك من النشطات معاك نيادة الفيشاوي ما تنساهاش. لا طبعا، بس هو بس انا ملاحظه وسلم عليك. انا بس عايز اتعرف على حضرتك اكتر يا دكتور، وتحكي لنا تجربتك، لان استاذ احمد بيحكي عنك كتير انه قد ايه كلكم متكاتفين مع بعض بحيث انكم تحاربوا الارهاب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار المغلوطة اللي احنا بنشوفها والشائعات، بتواجهوها ازاي؟ يعني انا بقول ان الاستاذ احمد بالفعل عمل تجربة، ويعني واخدنا كلنا في سكته، فكرة الجيل الرابع للحروب وازاي مواجهتها. اعتقد انه منذ يعني اندلاع الاحداث في يناير 2011، انا شخصيا اطلقت على ما يحدث على الاعلام بالذات، وخاصه الاعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي، المصطلح الجنرال اعلام، باعتبار انه احد اهم الجنرالات في هذه المعركه ضد مجتمعاتنا، لانه المجتمع المصري خاصه والعربي عامه يعني مستهدف بشكل حقيقي، وفي مشروع كبير اسمه مشروع الشرق الاوسط الكبير او الجديد، مصر فيه هي الجائزة الكبرى، والجماعات التكفيرية والإرهابية بتشتغل بالوكالة لدى هذا المشروع الأصيل، وفي تلاقي، وبالتالي لابد من مواجهة هذا المشروع. والمواجهة لا يمكن أن تكون مواجهة عسكرية فقط، ولا مواجهة أمنية فقط، ولا حتى يعني مواجهة على مستوى مؤسسات الدولة، لابد أنه المجتمع والشعب يلعب دور. أعتقد أنه يعني كتير من أبناء النخبة المصرية لم يدركوا هذا، لكن يعني في مجموعات كبيرة منها الأستاذ أحمد وبعض الزملاء اللي وعوا لحقيقة المؤامرة. دكتور محمد، حقيقة هذه الحرب، رغم أنك يعني من منطلق الإثار لم ترد أن تذكر اسمك ولا وظيفتك، رغم، لكن أنا ما أقدرش، أنا وميادة لازم نقول دكتور محمد السيد، أستاذ في مجال علم الاجتماع بجامعة عين شمس، لابد أن نفخر جميعا. لو عامل دراسة مهمة عن ظاهرة الألتراس، تحولت إلى كتاب مهم وخطير، لازم الناس تشوفه. ده هيخلينا يكون ده موضع سؤال بعد هذا الفاصل لو تأذن لي دكتور محمد. لا تفضل حضرتك يا دكتور. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم، نيلة ده سكر جوك نعم، بدرك لنور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، جيلك ده سكر جوك معطر، بدرك لنور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، أرض الكنائس أرض الجوامع، أرض الجناين أرض المصانع، أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين. من جديد عدنا إليكم ومواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، وما زال معنا دكتور محمد السيد أستاذ الاجتماع السياسي. أهلا بيك مرة تانية. اهلا وسهلا بحضرتك. دلوقتي حضرتك دكتور في علم الاجتماع السياسي، بالتاكيد دراسه حضرتك وخبراتك بالتاكيد بتستخدمها للتواصل مع اهل الشر في اعلام يعني الاعلام الجديد، الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. هل الطلبه بتوع حضرتك اللي بتدرس لهم في الجامعات وفي الكليات متجاوبين مع حضرتك؟ لانه شباب مهم جدا وانا منهم، مهم يتفاعل مع حضرتك ويتفاعل وينقل رأى وتتكلم معاه علشان لو في أي أخبار مغلوطة في دماغه تصلح حاله. لا طبعا بنحاول، ويعني أعتقد أنه بحاول كتير أن أنا أوظف كتير من الدراسات، سواء الدراسات اللي أنا بقوم بيها بشكل مباشر أو الدراسات اللي بشرف عليها. يعني زي ما قال أستاذ أحمد، أحد أهم الظواهر اللي أثارت انتباهي بشكل كبير هي ظاهرة الألتراس في المجتمع المصري، ويعني وجدت أنه ما فيش دراسات حوالين الموضوع. فلما درسنا هذه الظاهرة اكتشفنا أن هؤلاء الشباب، يعني هذا تنظيم سياسي بالأساس، وهو حركة اجتماعية وسياسية وبعيدا عن الرياضة أو يتخذ من الرياضة ستار له، لكن حقيقة الأمر طبعا الأعضاء عضوية الألتراس اللي هي عضوية بالآلاف وفيها عضوية كبيرة قد لا يدركوا، هم شباب مغرر به لا يدرك، وهو انطباعه إنها ظاهرة رياضية وبيذهب إلى المدرجات للتشجيع، لكن القيادات بقى قيادات الألتراس نفسها هي التي تدرك إدراكا حقيقيا طبيعة مشروعها، وهي التي تخطط وتنفذ أجندات سواء أجندات لقوة شر داخلية أو لقوة خارجية. يعني عشان كده النتائج كانت نتائج الدراسة مهمة جدا، بنحاول قدر إمكاننا إن إحنا يعني نوعي عبر كثير من المحاضرات لداخل الجامعات المصرية وبين طلابنا، وبنحاول ننشر وعي حقيقي بإنه مش كافي ان احنا اذا كان هذا او هذه السوشيال ميديا يعني احد اهم وسائل تشكيل الوعي في العصر الحديث، لان هي اللي بتمد بالمعلومات فما فيش كنترول عليها على عكس الاعلام القديم اللي كان. وهل كان هناك استجابات من الشباب يعني الرابط الرياضية معك يا دكتور محمد؟ طبعا يعني في استجابات كبيرة جدا، واعتقد انه الشباب الان اصبح واعي، وانا بقول انه زي ما بيبقى فيه او زي ما قوى الشر لديها كتائب الكترونية، فلابد ان يكون يعني لدينا وسائل للتوعية للشباب لتشكيل كتائب الكترونية مضادة لهذه الكتائب الالكترونية اللي بيستخدمها اعلام الشر، ولابد انه ايضا نبقى قادرين على يعني توضيح الحقائق بشكل مباشر، لانه يعني هذا الاعلام لا ينشر الا يعني اكاذيب وفبركات بشكل مستمر، يستخدم يعني الصوره والتزييف الصوره بشكل كبير. نشكر حضرتك دكتور محمد السيد استاذ الاجتماع السياسي، وان شاء الله موفقين، ونبدا تبقى شراره يعني كتيبه الكترونيه وطنيه ان شاء الله، وان شاء الله تكون موفقه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا دكتور محمد. معانا الاستاذ مؤمن ابراهيم، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا، مساء الخير استاذ مؤمن. اهلا يا استاذ احمد. اهلا استاذ احمد، رفع في كتاب الصحفي يعني صفحتك وطنيه وعلى الفيسبوك ومنصه يعني للايجابيه، وطبعا يعني بتلعب دور مهم في موضوع المشاركه. قول لنا بقى هتعمل ايه الايام اللي جايه ان شاء الله؟ ان شاء الله المشاركه في الايام اللي جايه ان شاء الله لازم نوعي الناس ونوعي الاصدقاء الموجودين معنا صفحتي، ان احنا مش نازلين ننتخب ما بين السيسي وما بين الاستاذ موسى مصطفى موسى، احنا رايحين ننزل ننتخب السيسي واعضاء الشر. المنافسين بتوعنا في المرحله دي هم اعضاء الشر، هم اردوغان، هم تميم، هم اسرائيل، هم كل اعضاء الشر اللي موجودين قدامنا. فاحنا بننزل نوري العالم ان زي ما الجندي فوق في الميدان احنا برضو في اللجان موجودين بكثافه. جميل جدا الجمله اللي حضرتك قلتها، احنا يعني مش نازلين مش بتقولوا لاتجاه معين او رمز معين، انت يعني وعي المصريين في المشاركه بشكل عام يعني. الوعي بشكل عام انك متحمسه لابعد الحدود لفكرة المشاركة نفسها، فكرة ان الانسان يبقى ايجابي وينزل يختار يعني لازم قائده او حاكمه. وصوتك لوحده مش كفاية، لازم تاخد زوجتك وتاخد بنتك وتاخد ابنك وتاخد كل جيرانك ومواطنك، ونعتبره ان ده عرس ديمقراطي زي ما الجنود واقفين على الجبهة بيحمونا. احنا لازم نحمي بلدنا باصواتنا ونوعي الناس، وما نفضلش تملي كده في دور المدافع، لا ده احنا اللي على الحق. احنا لازم من الناس لما واحد يكتب نقنعه ليه؟ خليه هو براحته. إنما إحنا لازم نعرف عدونا الحقيقي، عدونا الحقيقي هم الدول الطمعانة الطامحة في مصر. لازم ننزل عشان نقوي سلطة بلدنا ونقوي بلدنا، لأن دلوقتي الوطنية الحقيقية الوطن الحقيقي هو اللي يضرب. أستاذ مؤمن، أستاذ مؤمن، يعني تخصص حضرتك مجال عملك هل كان بيحول دون هذا الوعي اللي موجود عند حضرتك؟ لا يا فندم، انا مدرس تربيه رياضيه، فبغرس الولاد وفي الطلبه الانتماء الوطني، لان انا راجل كل يوم في الطابور الصبح بقول النشيد الوطني وبقول تحيه العلم، فبالتالي لازم انا فيك روح دكتور مسعد عويس نقيب الرياضيين، فيك نفس الروح الجميله كده. استاذ مؤمن ابراهيم، احنا بنشكرك جدا على هذا الجهد، ودايما موفق ان شاء الله. شكرا استاذ مؤمن. من معنا الان؟ استاذ هاني صقر معنا الان يا استاذ احمد. ايوه اهلا يا استاذ هاني. استاذ هاني اهلا اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ هاني، اهلا بيك. وطبعا عايزين تحكي لنا تجربه حضرتك في يعني محاربه اهل الشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كمان. وانك انت تدعو للمشاركه وتوعيه الناس. نتعرف بحضرتك اكتر. هاني نصر صقر من قريه صرنجة مركز متغمره الاهلي. اهلا بيك. وعمدة وصاحب مصنعته. اهلا بحضرتك. اهلا بسعادتك. يعني حضرتك مهم جدا، يعني عمدة وصاحب مصنع بتقول؟ صاحب مصنع. صاحب مصنع طوب. طيب بالتأكيد بتشوف ناس كتير حواليك في المدينة او في القرية اللي حضرتك فيها؟ وعلى صحتك. لا، في القرية عندنا اهل الشر دول موجودين، وفي المدينة موجودين في المتغمر. طيب بدأت الحكاية ازاي يا استاذ؟ لا موجودين من زمان، مش موجودين من النهارده. على صفحتك، على صفحتك على فيسبوك، بتعمل ايه عشان تحرض الناس على المشاركه الايجابيه في يعني القرار السياسي؟ لا، بنقول للناس كلها ان احنا فعلا يعني احنا كنا في حاله وبقينا في حاله. كل الناس على الفيسبوك، وبعدين ده الفيسبوك ده حاجه بتبقى يعني جزء، انما كل اجتماع حركتك اليوميه كلها في خلال اليوم كله مع الناس. احنا كنا في ايه وبقينا في ايه؟ كنا في هلاك ودمار، والحمد لله ربنا النهارده مصر النهارده في الطريق السليم. بقى لنا 4 سنين النهارده. احنا بنشكر حضرتك يا استاذ هاني، بنشكر وان شاء الله موفقين، وننزل ونشارك جميعا ان شاء الله. شكرا لمجهودك يا استاذ هاني. شكرا جزيلا. استاذ جلال معنا. استاذ جلال الناصري، اتفضل استاذ جلال. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا في الالاف بيتابعوا صفحه حضرتك، فقولنا بتعمل ايه علشان المشاركة ان شاء الله الايام اللي جاية. والله يعني احنا بقدر الامكان بنوضح للناس الظروف اللي عايشة فيها البلد، والاعلام الموجه ضد البلد، والناس اللي هم اصحاب اجندات، فبننبه وبندي توعية للناس انها لازم نخلي بالنا، ولازم مصر تبقى اكبر من كل الناس دي، مش كل اللي نسمعه الإذاعات بتاعتهم مصدقوا. تمام، يعني انت ناوي تكسب بقى الايام اللي جايه 48 ساعه اللي جايين دول؟ اكيد طبعا. تمام، احنا بنشكرك جدا. شكرا يا استاذ جلال. شكرا. استاذ فؤاد عبد النبي، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، نتعرف بيك اكتر. يعني استاذ احمد رفعت، استاذ احمد دكتور، استاذ احمد رفعت رشحنا للاسامي اللي بتقوم دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي بحث الناس على المشاركه في الانتخابات، وايضا توعيه الناس باي اخبار مغلوطه يصلحوها لها من خلال استاذ احمد رفعت. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. والله الاستاذ احمد رفعت احنا بنشكره على الرجل الوطني. الله يخليك الشريف. تسلم يا فندم. الله يكرمك. بس ناوي تعمل ايه بقى الايام اللي جايه عشان موضوع المشاركه؟ والله يا فندم انا يعني صاحب محل خردوات. لا، على الفيسبوك. ايوه، على برضو يعني الناس اللي تعرفهم في الشارع. يعني في الشارع اخبار حضرتك بيجي يخش عند المحل. انا حاطط صوره الرئيس السيسي. لا ورايا. لا، خلينا في موضوع المشاركه نفسه. ما ايوه يا فندم، ما انا جاي لحضرتك اهو. انا بقول ان اللي بيجي لي بتكلم معاه، اذا لقيته بيتكلم بطريقه غير ايجابيه، بطريقه سلبيه، بحاول افهمه واحاول اشرح له وان احنا لازم ننزل لان دي بلدنا. تمام. والرئيس السيسي هو مش هيقدر. يعني مش حضرتك بتدعو الناس للمشاركه بشكل عام. والناس فاهمين طبعا، يعني هم الناس عايزة تكمل مشوار إنجازات، فبالتأكيد عارفين رايحين فين، للنجمة ولا للطيارة. لأن طبعا احنا المفترض دلوقتي ما بنقولش أسماء يا أستاذ أستاذ فؤاد. احنا في صمت انتخابي. لازم الناس تبقى عارفة ان احنا في صمت انتخابي وفي احترام من مؤسسة الإذاعة لقرار لجنة الانتخابات. ماشي يا فندم. انا كله والله بننزل عشان مصر. انا بقول لهم احنا لازم ننزل عشان دي بلدنا، مش عشان سين او صاد او كده. احنا كله بنزل عايزين مصر عشان خاطر المؤامرات اللي بتحاك حول البلد. احنا بنشكر حضرتك الاستاذ فؤاد عبد النبي، بنشكر وعيك، وان شاء الله موفقين وننزل نشارك جميعا. بشكر في مداخله من الاستاذ رمضان معنا الان. الو الو. اهلا يا استاذ رمضان. اهلا بسعادتك. اهلا بك. اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ رمضان. يعني لك جهد وصفحه مهمه كما اخبرنا الاستاذ احمد رفعت المحلل السياسي وهو معك الان يا استاذ رمضان. مساء الخير يا استاذ رمضان. يا اهلا. اهلا. قول لنا ناوي تعمل ايه الفتره اللي جايه استكمالا اللي كنت بتعمله الفتره اللي فاتت في موضوع المشاركه والناس تبقى ايجابيه. يا استاذ احمد احنا حاليا انا حاليا في اجتماع بخصوص المشاركه لان احنا بنختار وطن استكمالا للمنجزات اللي حاصله على الارض وبحرا للارهاب الاسود القادم من خارج الحدود. نعم. فاحنا حاليا بندعم كل جهد من اجل المشاركه. لازم الشعب المصري يثبت للعالم انه شعب مشارك وشعب يستطيع ان يختار قياداته وشعب يستطيع ان يحافظ على بلده امنه مطمئنه في ظل الظروف اللي حاصله. والانجازات اللي احنا ايه يا استاذ رمضان؟ نعم. منين؟ نعم من الاقصر. اهلا وسهلا. انا حاليا في اجتماع واول امبارح كنا في اجتماع وعقدنا مؤتمر شعبي. انا من الحزب العربي الناصري لكن امين محافظه الاقصر، لكن انا بتكلم بصفتي الناصريه وليست صفتي التنظيميه. ويسعدنا جدا ان يكون الحديث من صفتك المصريه يا استاذ رمضان. شكرا. شكرا. صفتي الناصريه المصريه. نتمنى بقى نشوف الاجتماع على صفحه حضرتك وتوعوا الناس. والله نخلص الاجتماع يا استاذ احمد. ايوه. وانا بقول لك انا بتكلم بصفتي الناصريه المصريه. يعني عايز تقول انك رغم الصفه دي لكن مع الوطن طبعا مع المشاركة. الوطن والحفاظ على الوطن. طيب انا مع الوطن والحفاظ على الوطن. شكرا لحضرتك. احنا بنختار وطن يا استاذ احمد رفعت. تمام. شكرا. بنختار عبارة وطن قوي. عباره يعني تصلح ان تكون مختتم. لكن دكتور محمد رفعت بيقول لي في معانا الاستاذ سعيد صلاح في ثوان قلائل. يا استاذ سعيد. استاذ سعيد مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. تفضل. شوف يا استاذة انا بعتقد كده وده او اكاد اجزم ان اللي ما اللي مش هينزل انتخابات ده ملوش دعوة بالوطنية وده مش من حقه يقول رأيه حتى طالما انت مش من حق انت ما بتديش حق الدولة عليك وحق مجتمعك عليك في انك تختار ويبقى لك صوت مهم. خلاص اشمعنى عايز يبقى لك صوت في في في المعارضة؟ اشمعنى عايز يبقى لك صوت في حق الانتقاد؟ طب ما ده من حق البلد عليك ان انت تنزل وتديها وتقول رأيك. لان اللي مش هيقول رأيه في الانتخابات يبقى خلاص بقى يقعد يركن على جنبه ومالوش دعوة بأي حاجة خالص. بس فأنا شايف ان المقالات اللي كتبها الأستاذ أحمد رفعت في الفترة الأخيرة دي حمست الناس جدا وخلت وصحت الوعي الانتخابي عند الناس. فبرجاء أنا بطلب من كل المصريين إن ينزلوا ويظهروا شخصيتهم الـ قدام العالم كله. هتكثف بقى الأيام اللي جاية أستاذ سعيد أو الساعات اللي جاية على صفحتك مجهودك في الدعوة للمشاركة. طبعا يا استاذ احمد. تمام. ده شيء اساسي يعني ده شيء اساسي. نشكرك يا استاذ سعيد صلاح. شكرا. نشكرك وان شاء الله موفقين. حتى هذه اللحظه اتصالات كثيره جدا يا استاذ احمد. لا ده كتير طبعا عندنا يتسامح معنا المستمعون. كان نفسنا ناخدهم كلهم. معلش بنعتذر لهم وان شاء الله نلتقي في مناسبات تانية. لكن دول يعني ممثلين لالاف وعشرات الالوف من النشطاء الوطنيين الشرفاء الموجودين على فيسبوك. نعم. تأكد أن كلهم هيبقوا على نفس الشعور على نفس المستوى. بقيت دقيقة. يعني كلامك النهاردة كان قليل جدا وتركت حضرات المستمعين يتكلموا. أصلا البرنامج معمول علشانهم. طيب احنا بس الأحداث خدتنا الفترة اللي فاتت الفترة الجاية في التحليل السياسي الفترة لكن الجاية. الفترة اللي جاية زي ما احنا شايفين عندنا حدث مهم النهاردة خطير. ده بيتمش في اسكندرية إذا كان في عدد كبير من المجرمين. يعني ناس رقبت وناس رصدت وناس دبرت القنبلة اللي اتعملت وناس حطتها وناس فجرتها وناس هربت ناس أمنت المكان كله وناس يمكن كمان حجزوا شقق بأسماء وهمية. النهاردة في مشكلة. أنا عارف حضرتك في حادث الواحات النهاردة ثبت النهاردة أنه أحد المجرمين الإرهابيين اللي قتلوا في الحادث كان مزور كل أوراقه الشخصية راحوا جابوا الوالدين لقوا الناس اصلا الست الموجوده في البطاقه بتاعته مش امه ولا بتنجب اصلا, وجوزها متوفي من سنه 77. احنا قدام عصابه كبيره جدا عارفه بتعمل ايه, عارفه بتعمل ايه, ومزوره اوراق رسميه وغير رسميه. فاحنا محتاجين كل هذا الجهد يبقى كمان مضاعف في الفتره اللي جايه, مش بس للمشاركه. لكن اللي كانت بتساله الاستاذه استاذه ميادة من شويه واللي كنت بتساله حضرتك, انه مش بس بنتكلم عن الموضوع, مش على لكن فكره الاستاذ احمد خيري مراسلنا في الاسكندريه موضوع الوعي بخصوص هذا الحادث في الاسكندريه. هو معنا الان مراسلنا الاستاذ احمد خيري. الو, اهلا بيك واهلا بزملاء استوديو الهواء والساده المستمعين. استاذ احمد, يعني الجديد فيما يتعلق بهذا الحادث لو تسمح لينا, تفضل. الادله الجنائيه توصلت ان الحادث كان نتيجه لعبوه ناسفه كانت اسفل احدى السيارات المتوقفه اثناء سير موكب مدير امن الاسكندريه اللي كان مكون من حوالي 5 سيارات اثناء دخوله من على البحر في شارع المعسكر الروماني. والواضح ان القنبله كانت موجهه وتم وانفجرت اثناء مرور الموكب. الحمد لله مدير امن الاسكندريه بخير وكان واقف الى وقت قليل في مكان الحادث. انا موجود دلوقتي في شارع المعسكر الروماني وبغطي هذا الحادث للاذاعه المصريه. محافظ الاسكندريه والقيادات كلها تواجدت في المكان. اعلن عن وفاه مساعد الشرطه علي جلال وهو سائق سياره الحراسه الخاصه بمدير امن الاسكندريه, واصابه 4 من المجندين. حالة واحدة حالتها خطيرة والأربعة مجندين موجودين في مستشفى مصطفى كامل العسكري. اسمح لي أن أهالي اسكندرية جم من كل مكان بيدينوا هذا الحادث وبدأوا ينزلوا من النهاردة علشان يقولوا أن احنا هننزل وحنزل بأصواتنا ومفيش حاجة هتخوفنا. بداية احنا معانا أحد المواطنين الشهود العيان اللي بيسكن في المعسكر الروماني في مكان الحادث. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أتعرف بيك. هاني عبد الملك. أستاذ هاني, حضرتك شفت الحادث ده ساعة ما حصل؟ سمعت الانفجار وشفت الدخان. كلنا جارينا على المكان يعني وقفنا مبلمين هو في ايه. طبعا الموقف كان صعب, ناس تقول لك ده انبوبه انفجرت في عماره مينا وناس, كان منظر الدخان رهيب, قنبله فجرت المكان بطريقه صوت القنبله صعب جدا. الواجهات الزجاجيه المواجهه للحادث كلها وقعت. كلها وقعت. الحمد لله المنطقه الاثريه المجاوره, احنا في هنا منطقه اثريه بجوار الحادث بالظبط, الحادث حصل امامها بالظبط, وهي عبارة عن مقابر بتعود للعصر الروماني, والحمد لله لم تتأثر لأن السور سليم. عايز تقول إيه عن هذا الحادث وتقول إيه عن نزول الانتخابات؟ طبعا هو المقصود به عدم نزول الانتخابات, وإذا كانوا هم بيقصدوا أن هم بيضربوا قامة كبيرة كقامة راجل كمدير الأمن فده شيء مش بسيط, ومعنى أن هم يعني يقصدوا مدير الأمن يبقى فيه تتبع. المصريون لديهم الوعي. يعني يؤسفني أن مازال حضرة المستمع العزيز يعني لازم تتشال بقر سيئة موجودة في المجتمع. حضرة المستمع العزيز, المصريون يعني للأسف احنا يعني الحوادث بشكل عام دي ما نقدرش نتهم حد. حضرتك من أحد المواطنين من اسكندرية جاي من السيوف جيت مخصوص النهاردة في شارع معسكر الروماني مصطفى كامل عشان أشوف الحادث وأشوف العمل الرهيب اللي اتعمل. الزميل أحمد خيري يعني خد لي إجابة من المستمع, هل ده هيمنعه من الدخول والمشاركة في الانتخابات؟ الغرض من العمل الإرهابي الزميل أحمد خيري يخوف الناس إنها تنزل للانتخابات, لكن الناس مش هتخاف وإحنا مش هنخاف. لو في قنبله جوه مقر الانتخاب هندخل برضه وهننتخب وهنقف جنب الراجل ده, هنقف جنب السيسي, هنقف جنبه لانه هو بيبني بلد واحنا هنبني بلد معاه. شكرا جزيلا الزميل احمد خيري. شكرا جزيلا. هكذا المصريون يساندون مصرهم وطنهم لبناء واستكمال مسيره البناء ومسيره العطاء. الأستاذ أحمد رفعت بنشكر حضرتك جدا يا أستاذ أحمد. يعني طبعا هكذا الوعي واضح من بداية اللقاء وفي كل لقاء أن المصري حدد هدفه أن يستكمل مشوار البناء. طبعا, بس طبعا احنا عارفين مين المتهم الأول في الموضوع. أكيد طبعا ما نقولش أنه ما نقدرش, يعني في جملة ثالثة احنا ما نقدرش نتهم حد دلوقتي, لا احنا بصين عارفين بيتهمين مين وعارفين مين اللي ورا العمليات دي كلها. من لديه الشر من يكره هذا الخير. بالضبط. كل التحية للزميل أحمد خيري، ونتواصل معك في مساحات أخرى لكي تطلعنا بالجديد بشأن هذا الحادث الإرهابي الذي لن يوقف أبدا وعي وإرادة المصريين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مرة أخرى. أحمد بي رفعت شكرا جزيلا. شكرا أحمد، وطبعا موفقين وإن شاء الله. يعني هذه يعني مجموعة الناس اللي كلمناهم النهاردة كتيبة جديدة إن شاء الله في وعي مصر تستمر وتكون أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. وكل واحد بيتابعوا آلاف من المصريين. شكرا جزيلا يا فندم. بشكر رفير العمل رأفت موسى على هندسة الهواء وأمان هلال، دكتور محمد رفعت في الإخراج. تقبلوا تحية دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. إلى اللقاء. دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، وباعوا الراحة وباعوا الراحة، لبسوا هدمة شغالينك، قعدوا ويا فلاحينك لبسوا